وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب Thank you.

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت فقد فاز وما الحياة

الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربما إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربما إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العظيم. الفاتحة.